الكثير وكم من قرية أهلكناها. فكان هذا الهلاك بأن جاء بأس الله سبحانه. فمنهم ومنهم ومنهم منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ربك بظلام للعبيد. حين يهلكهم سبحانه يعترفون ويقرون على أنفسهم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، ما كان دعاؤهم، ما كانت استغاثتهم، ما كان ادعاؤهم، إلا أن قالوا الحقيقة، اعترفوا بالحقيقة بينهم وبين أنفسهم. وكم أخفوا هذه الحقائق عن الناس وإن استيقنوا بها في أنفسهم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قبل أن يهلكهم مباشرة رأوا العذاب فعاينوه، عرفوا أنهم لم يفلتوا، لن يتركهم ولن يعجزوا، اعترفوا وقالوا إنا كنا ظالمين. هل سمعتم عن فرعون وكيف أنه وقتما أهلكه الله سبحانه تنصل من دعوته حين قال أنا ربكم الأعلى، وحين قال ما علمت لكم من إله غيري، حين جاء البطش والانتقام سلم وأي استسلام، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سلم لرب العالمين وقال أنا من المسلمين، فما كان ينفعه ذلك في حين هلاكه. فقال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سنجعلك آية للناس، فاليوم ننجيك ليس بروحك ولكن بدنا ينظر إليه الناس، جسدا عاريا حقيرا. فعرفوا أن فرعون ما هو إلا إنسان حقير مثل هؤلاء التافهين الذين صدقوا حين قال أنا ربكم الأعلى. استخف قومه، كانوا خفاف العقول، فسرعان ما صدقوه فيما يقول، وإن كانت القلوب تنكر ذلك ولكن أظهروا التصديق بمنطقه. إذا كان الحاكم قويا فماشه وقل له ما يحب وما يريد، إذا تحكم فيك من كان فصدقه وعش في الدنيا للدنيا. فكانوا يفسدون ويعطون لفرعون ما يريده منه حتى يأخذوا منه ما يريدون. حتى وإن قال أنا ربكم الأعلى قالوا نعم أنت ربنا، فعبدوه من دون الله سبحانه. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فأهلكه الله عز وجل في ساعة واحدة، هو وجيشه وجنوده كلهم في اليم، ما نجا منهم أحد إلا أن أخرج الله جثة هذا الفرعون ليتعظ الناس ويعتبروا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلك الله عز وجل قوم نوح بعدما دعاهم فلم يستجيبوا، فدعا عليهم فجاءته الإجابة من الله سبحانه تبارك وتعالى، استجاب له ربه سبحانه فأهلكهم وأرسل عليهم السماء مدرارا وأخرج من الأرض مياها غزيرة تهلكهم وتغرقهم. إذا بهم من أراد أن يأوي إلى شيء طاله الماء فأغرقه، ولم ينج مع نوح إلا المؤمنون فقط، حتى ابنه الذي طلب منه نوح أن يركب معه السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عاند فلم ينفعه أن أباه كان نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لم ينفع، وكان مثالا لأهل العقوق والنكران، أهل الجحود والكفران، هذا ابن نوح. وضرب الله لنا مثلا في كتابه للذين آمنوا وللذين كفروا، امرأة نوح للذين كفروا وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أهلكهما الله عز وجل مع المهلكين. امرأة نوح أهلكها الله، لم ينفعها أن زوجها كان نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ابن نوح أهلكه الله سبحانه، ولم ينفعه نسبه ولم تنفعه قرابته. نادى نوح ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لا يستحق أن ينسب إليك وإن كان ابنك في النسب، ولكن ليس من أهلك الذين وعدناك أن ننجيهم، لا يستحق ذلك، لا ينسب إليك من المؤمنين، إنما وليك من كان مؤمنا، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تبرأ نوح صلوات الله وسلامه عليه من ابن فاسد، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن فاسد، ابن هالك، ابن كافر لا يطيع الله، لا يستحق أن يكون من أهل نوح، من أهل نوح صلوات الله وسلامه عليه. كذلك زوجته لا تستحق أن تكون من أهله لكفرها بربها سبحانه وعدم طاعتها زوجها. كذلك أبو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حين استغفر له فقال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. المؤمن يتبرأ من أعداء الله سبحانه، فحين يأتي العذاب يأخذ أعداء الله دون أوليائه، فإذا حدث ولم ينهى المطيعون العاصين عن معاصيهم جاء العذاب فعم الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا بالليل أو نهارا وهم قائلون، في وقت غفلتهم بالليل يريدون الراحة فجاءهم التعب والنصب والعذاب، في وقت استراحتهم بالقيلولة يريدون الغفلة فجاءهم العقاب من عند الله سبحانه جزاء وفاقا. جاءهم بأسنا بياتا، ظنوا أنه يأتيهم فضل فجاءهم العدل من الله سبحانه تبارك وتعالى. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بأي نوع من أنواع العذاب؟ أو يسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم كما سلط على بني إسرائيل أعداءهم لما عصوا موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولما عصوا بعده أنبياء الله سلط عليهم أعداءهم فاستأصلوا أكثرهم. نسأل الله عز وجل أن يسلط عليهم من يشاء من جنده فيهلكهم ويزيلهم هم وأتباعهم وأحلافهم ومنافقيهم. يأتي بأس الله سبحانه بأنواع، منهم من أرسلنا عليه حاصبا حجارة تحصهم، ومنهم من أخذته الصيحة، صيحة من السماء، صوت عظيم كالرعد أهلكهم وأماتهم، ومنهم من خسفنا به الأرض إذا به يضطرب فيها حتى تزيل، ومنهم من أغرقنا كفرعون ومن معه، هذه أنواع من أنواع العذاب. ومنهم من يرسل عليه سبحانه يسلط أعداءه عليه، ومنهم من يجعل بأسهم بينهم شديدا، ومنهم من يسلط عليهم الأمراض والأوبئة والطاعون والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. أهلكناها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم هذا العذاب إلا أنهم قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا. التوبة تنفع صاحبها، لما لم تنفعهم هذه الكلمة إنا كنا ظالمين؟ تنفع التوبة قبل نزول العذاب، تنفع التوبة قبل مجيء الموت. أما إذا جاءت آيات العذاب وجاءت علامات الساعة فذاك حين لا تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلما جاء العذاب ما نفعهم إيمانهم وأهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى. إلا قوم يونس فقط، قوم يونس أنذرهم يونس النبي صلوات الله وسلامه عليه وحذرهم من عقوبة الله، فلما حذرهم وأصروا على كفرهم وعنادهم إذا به يغادر قريتهم، ولكنه نسي فأخطأ صلوات الله وسلامه عليه، نسي أن يستأذن ربه سبحانه، فكانت نجاته من وراء ذلك، نسي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من القوم وظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، فليدعو في أي مكان يشاء، وإن كان الله أرسله إلى هؤلاء بأعينهم، ولكن ظن أن الله لن يضيق عليه وأنه من حقه أن يسيح في الأرض ويدعو ربه، فأنذرهم العذاب ثم خرج وتركهم. فلما خرج وغادرهم سبحان الله ينقلب الأمر، إذا بالقوم يتوبون إلى الله سبحانه، وإذا بالعقوبة تأتي على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، يعاقبه ربه سبحانه، لما تركت القوم وخرجت من غير استئذان؟ لما ركب السفينة وإذا بالسفينة تأتي عليها الأمواج تكاد تغرقها، ما الذي يحدث؟ يسأل بعضهم بعضا، قالوا فيكم عبد آبق، فيكم عبد هارب من مولاه، اقترعوا. اقترع بعضهم مع بعض فخرجت القرعة على النبي يونس صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يلقي نفسه في الماء، فإذا بهم ينظرون، هذا نبي كيف نلقيه في الماء؟ لا، لعلنا أخطأنا، فلنعد القرعة مرة ثانية، فلم تخرج إلا عليه، أعادوها ثالثا فخرجت عليه، فألقى بنفسه في الماء، عرف أنه تعجل أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الخطأ يتجاوز فيه الله سبحانه، ما باله لم يتجاوز عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إنه التأديب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه، إنهم لو لم يطيعوا الله غيرهم أولى بعدم الطاعة، هذا أطاع الله ولكنه استعجل فلم يستأذن ربه سبحانه، فإذا بالله يعاقبه ويعفو عنه سبحانه تبارك وتعالى، ويجعل ذلك آية حتى يتعلم الأنبياء ألا يتعجلوا أمرا. ألقى بنفسه في اليم فإذا بحوت قد أمره الله سبحانه أن يبتلعه، فالتقمه الحوت وهو مليم آت بما يلام عليه، لامه ربه على ذلك، التقمه الحوت ومكث في بطن الحوت، ماذا يصنع؟ إن الله عز وجل قد أوحى إلى الحوت أنه ليس طعاما لك ولكنك سجن له، ليس طعاما لك، لا تأكله، لم يأكله الحوت، وقام يصلي في بطن الحوت ويدعو ربه سبحانه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، استجاب له ربه سبحانه وأخرجه من بطن الحوت، فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض، وتكفلنا برعايته وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم مننا عليه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أما قوم يونس عليه الصلاة والسلام، فحين رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام قد خرج من بين أظهرهم تابوا قبل مجيء العذاب، تابوا إلى ربهم سبحانه، لم يعينوا بعد العذاب فتابوا وفرقوا بين المرأة وولدها وبين الرجل وبنيه وبين الدواب، وقاموا تحت السماء يدعون ربهم فرفع عنهم العذاب بتوبتهم قبل مجيئه. هؤلاء وحدهم الذين نجاهم الله عز وجل وقد كاد العذاب يصيبهم تابوا قبل المعاينة. أما من عاين ورأى العذاب فلا توبة تنفعه. فلما قال هؤلاء إنا كنا ظالمين كان اعترافا بعد مشاهدة العذاب، فلم ينفعهم ذلك. عباد الله، توبوا إلى الله قبل أن يأتي أحدكم ساعته وموته، توبوا إلى الله فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن هؤلاء المعذبين: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن، هذا جواب القسم ومعناه والله لا يحدثن ذلك. فلنسألن الذين أرسل إليهم، لنسألن العباد، لنسألن الناس عما جاءهم من عند الله وعما أنعمنا عليهم وعما فعلوه. ولنسألن المرسلين: هل بلغتم أم لا؟ فيشهدون على قومهم يوم القيامة: إنا قد بلغناهم، وأبوا إلا الإعراض والتكذيب. فلنسألن، ويبدأ السؤال في قبر الإنسان، يأتي السؤال: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليكم؟ في القبر، والموت لا يستأذن أحدا، الموت يأتي على الإنسان إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والموت له أسبابه، تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة: الموت. الموت تأتي ساعة الإنسان، يكون يسير في الطريق، يكون نائما في سريره، يكون في عمل، يكون أينما يكون، يأتي إليه الموت فلا بد من خروج الروح والرجوع إلى الله سبحانه. ويذهب بالإنسان، يبكي عليه أهله ويبكي عليه الجيران، ويحمل في نعشه وينزل إلى قبره ويتركه الجميع، يصير وحده. فإذا مضى عنه مشيعوه وأنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان شديد الانتهار فانهرانه ويجلسانه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وكما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث البراء. ويسأل في قبره: من ربك؟ يثبت الله المؤمن فيقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليكم؟ يقول: محمد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. عرف وصدق، وجاءت البشارة حالا من السماء: صدق عبدي، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يفرح العبد حين تأتيه نتيجة الامتحان حالا وهو في قبره، قد نجا وقد فاز ورأى منزله من الجنة، بل رأى منزلا في النار، وقيل انظر هذا منزلك لو كنت كذبت وكنت كفرت كنت في النار، ولكنك صدقت فهذا منزلك في الجنة. وأما إذا كان كافرا وكان فاجرا ويأتيه الملكان في قبره ويسألانه وجوابه جواب الإنسان المخذول، لا أدري لا أدري، من ربك لا يعرف من ربه، ما دينك لا يدري ما دينه، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم لا يعرفه. انظروا سبحان الله، هذا الإنسان حين يكون في الدنيا يقدر على الكلام بإرادته فيتكلم، فإذا جاءت الوفاة إذا بالإنسان المسكين لا يقدر أن ينطق إلا بما يثبته الله عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المؤمن صدق وصدق وانتفع فرأى منزله من الجنة، والكافر والفاجر قال لا أدري فرأى منزله من النار، وأمر الله به أن يفرش له من النار وأن يغطى منها وأن يضرب، فيضرب بمطرقة من حديد يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الجن والإنس لهلكوا من شدة هذه الصيحة ومن شدة الخوف والرعب فيها. عباد الله، أعدوا لهذا اليوم، ليوم الوفاة، ليس غريبا وليس غائبا، إنه قريب قريب، إن الساعة آتية لا ريب فيها. استعينوا بربكم على حسن عبادته، استعينوا بطاعة ربكم على حسن أداء أعمالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تتولوا، فإن تتولوا فإن الله قادر على أن يبدل غيركم ولا يكون أمثالكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم أكرم المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أعدهم إلى دينهم عودا حسنا حميدا، اللهم اجعلهم يتمسكون بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الحق وأهله، وأذل الكفر والباطل وأهله. اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام والمسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.